سلم يا رب. إن كيدك كن عظيم. وفي قوله تبارك وتعالى إن كيدي متين، وصف الكيد بالعظمة والمتانة، فأيهما أقوى في الوصفين؟ لا، لأن هو القائل مختلف الآن، ليس هو القائل واحد. هو القائل مختلف؟ طبعا، إن كيدك كن عظيم، هذا قول الشاهد على أكثر قول العزيز، ليس قول الله، ليس هذا قول الله؟ لا، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. مش قول ربنا، لا يعني لا لا أنا أقول شيء خلقه الله واستعظمه. لا لا، هذا هو قول الشاهد، أو قيل قول العزيز، نعم، يعني أحدهما قال، قال إن كيد هذا مش يقول الشاهد ما يشاء، ما يشاء، صحيح. لكن هذا ربنا قال إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. إن كيدي متين، ذاك قول الشاهد، قول البشر، يستعظم ما يشاء من أو كان وجهة نظري هو، إيه طبعا، ليس حكم من قبل الله سبحانه وتعالى أن كيد المرأة عظيم. لا لا لا، الله. هو يعني ده احنا نطيع كلام النساء لأننا نخاف من هذه الآية. لا لا لا لا لا، هذه ليست قول الله فيهن، ليست قول، لا لا لا، وليس حكما من الله وليس سبحانه حكما وتعالى. من الله هذا. لكن إن كيدي متين، لا، هو ربنا كيده متين، من الشدة، بمعنى الشدة والقوة، لا يقابل. وأيهما أقوى، عظيم أم متين؟ في وصف الكيد لا، هو كل واحدة في مكانها. لما عندما تأتي بكيد، طبعا هذه هنا ليس، لا يمكن أن تنطبق، تمام، لأن هذا القائل مختلف، وقد يستعظم الصغير وما يستعظم، وهو ليس عظيما. صحيح، يعني التعبير عن وجهة نظر القائل هذا شيء أمر آخر. نعم، يعني كل وحدة في في في سياقها تأتي. المتانة هي القوة والشدة، العظمة عظمة كبر، يعني غير مسألة. نعم، فكل وحدة تأتي في سياقها.